أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فبعد أن قص الله تبارك وتعالى ما كان من شأن موسى وفرعون وأنه في نهاية المطاف أهلك الله تبارك وتعالى فرعون، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، الآيات التي أرسلها الله تبارك وتعالى على يد موسى، قال جل وعلا عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، سبب الظلم وضع الأمر في غير محله وعلوا تعالي أن يؤمنوا كما قالوا لرجلين يعني هم من العبيد الذين يستعبدون، قالوا أنهم من البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ثم قال جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وقد بين الله تبارك وتعالى عاقبتهم بأنه دمرهم وقومهم أجمعين، وأنجى الله تبارك وتعالى موسى ومن معه أجمعين وأنجاهم الله تبارك وتعالى وأخرجهم إلى الأرض المقدسة وأسكنهم فيها. ثم كان من آثار نعمة الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل أن قامت لهم يعني هذه الدولة العظيمة والتي كان من أعظم يعني ملوكها داود وسليمان. فذكر الله تبارك وتعالى هنا قصة داود وقصة سليمان وكيف كان هذا الملك العظيم الذي ملكهم الله تبارك وتعالى وكيف قام يعني في هذا الملك بالحق. قال جل وعلا ولقد آتينا داود وسليمان وهما يعني من نسل يعني إسرائيل ومن قوم نسل موسى كذلك عليه السلام، فموسى من بني إسرائيل وهذا مما يعني تناسل من بني إسرائيل. قال ولقد آتينا داود الملك النبي الملك وسليمان ابنه نبي ملك علما، وعلم على التنكير للتعظيم، علم عظيم، المهم بالله تبارك وتعالى وبشريعة الدين وعلم بشؤون عظيمة من شؤون الدنيا. فقد علم الله تبارك وتعالى داود علمه صناعة دروع الحرب، أول صانع لدروع الحرب كما قال جل وعلا وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، وكذلك علم سياسة الملك، فإنهم قد كانوا في ملك عظيم ساسوه وشادوه وساروا فيه في أعظم السيرة. فعلوم الدنيا التي مكنهم الله تبارك وتعالى بها وعلم الدين والشريعة حيث يعني قام وأقام الناس على العدل، كذلك يعني ما أعطاه الله تبارك وتعالى من العلم والفقه في الحكم بين الناس والقيام بين الناس بالعدل. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال أي داود وسليمان الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يعني كانوا شاكرين الله تبارك وتعالى، مقرين بنعمة الله تبارك وتعالى عليهما، وأن الله قد فضلهما بما أعطاه من النبوة والملك وهذا العلم على كثير من عباده المؤمنين. وقال كثير من عباده المؤمنين، لأن هناك طبعا من هو أفضل منهما من أولي العزم من الرسل، ومن الرسل الذين جاءته الله من صفة يعني الخلة، فلا شك أنهم يعني أنبياء فضلون، فضلهم الله تبارك وتعالى على كثير من عباده المؤمنين، إما أنبياء يعني في درجتهم، وإما لا شك أن كل نبي هو أفضل يعني ممن ليس بنبي. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ثم قال جل وعلا ورث سليمان داود، ورث العلم يعني علمه والحكم والقيام في بني إسرائيل بالحكم بعده، وليس وراثة مال، ليس وراثة مال، فإن داود في الأصل وإن كان ملكا لكنه لم يتمول شيئا، وإنما كان طعامه وشرابه دية من عمل يده، فإنه ليس كان في كان ملك يملك لكنه لم يتمول لنفسه، وإنما كان يأكل من عمل يده، كما قال صلى الله عليه وسلم يعني خير الطعام طعام داود كان يأكل من عمله، وذلك من صناعة الدروع التي علمه الله تبارك وتعالى، وكان الله قد ألان له الحديد فهو ينسجه بغير وضعه في النار، وإنما يلويه بيديه ويصنع الدروع، وقيل إنه كان يصنع في كل يوم درعا يبيعها فيتصدق بثلث يعني ثمن الدرع، هذه ثمن البيع، ويأتي بثلث الخام الحديد الذي يصنع به الدرع الثانية ويعيش بهذا الدرع الثانية، يأكل كذلك بالدرع، فكان في خير الطاعة، فليست الوراثة لم تكن وراثة مال، إن هذا لا خير فيه، فإن كل يعني أحد يرث من أبيه إذا كان صاحب مال يرث من أبيه، هذا ليس باب يعني من باب أن يذكر للفضل. ولذلك في قول زكريا عليه السلام وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يرثني لا يرث مالي، وإنما يرث العلم ليقوم يعني حق النبوة وحق سياسة بني إسرائيل من بعده. قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي، ما قال يرثني لأنه ذو مال، فإن زكريا كان نجارا كذلك يأكل من عمل يده ولا يعني مال له، وكذلك طلب الولد من أجل أن يرث مال الأب ليس فضلا هذا وليس شرفا، إن هذا يطلبه ويبتغيه يعني كل ذي حريص على المال، وأما أهل الفضل والشرف لا يطلبون الولد من أجل أن يرث مالهم حتى لا يتفرق ماله يعني في الأقربين والأرحام أو يأخذه أو يؤخذ في مصالح الناس، لا لا يفعل هذا النبي. فالوراثة هنا ورث سليمان داود وراثة علم، وذلك أن بني إسرائيل كانت تسوسه من الأنبياء، كلما هلك النبي خلفه نبي، فالله تبارك وتعالى جعل لهم الأنبياء متصلين، ما يموت نبي إلا والله تبارك وتعالى ينبه أحد آخر ليقوم يعمل بسياسة يعني بسياسة يقوم فيهم بسياسة الدنيا وسياسة الدين، يعني هو مرجعهم في الفتية وفي التشريع وفي الوحي الذي يهديهم الله تبارك وتعالى به والحكم بينهم، وكذلك أسوسهم أي قيادتهم كذلك الدنيوية كانت لهم. فهذه بني إسرائيل، فكان من فضل الله تبارك وتعالى أن جعل رزق سليمان ابنا لداود وأعطاه الله تبارك وتعالى النبوة وورثه يعني العلم بعده والقيام في سياسة بني إسرائيل. وطبعا داود قد ملكه بنو إسرائيل عليهم بعد أن قتل يعني ملك الفلسطينيين وهو جالوت، كما قال تبارك وتعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، ملكه عليهم منذ هذا وأصبح والملك يعني تورث في ذريته. فورث سليمان داود في النبوة والملك والحكم بين بني إسرائيل. وقال أي سليمان عليه السلام: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. هذا من العلم الذي خصهم الله تبارك وتعالى به، علمنا، والبناء لما لم يسمى فاعله، والله هو الذي علمه سبحانه وتعالى، إما إلهام وإما تعليم عن طريق يعني الوحي، يعني إما إلهام ألهمه الله تبارك وتعالى، وإما عن طريق يعني الرسل، رسل من الله تبارك وتعالى يعلمونه، أو إقامة معلمين يعني يعلمونه بهذا. علمنا منطق الطير، منطقه يعني كيف يتكلم إذا طير في تغريزه أو في أي صوت من أصواته ماذا يقول، يعني يفهمها. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، من كل شيء مما يعني هو من يحتاجه الملك، يعني من كل شيء يحتاجه الملك كان له، الجيش العظيم والسياسة البارعة ويعني القيادة الحكيمة والأموال العظيمة والأسباب العظيمة لهذا الملك كلها قد أوتيت له. وأوتينا من كل شيء من يعني مما يحتاجه الملك العظيم الراسخ، إن هذا لهو الفضل المبين. يعني من باب تعليم منطقة الطير إلى هذا الباب، إلى كل ما يحتاجه الملوك في ملكهم، فقد أتاه الله تبارك وتعالى. أوتينا من كل شيء، إن هذا يعني الذي هم فيه لهو الفضل المبين، فضل من الله تبارك وتعالى بين واضح أن هذا فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه إليه. وأذكر كذلك بأن سياق هذه الآيات جاء في سياق إنعام الله تبارك وتعالى على الذين آمنوا به واتبعوا طريقه، وانظر المآل الذي يعني مآل الخسران في قوم فرعون الذين تنكبوا طريق الله وبغوا واعتدوا، فكيف كانت عقوبة الله تبارك وتعالى. وأما هؤلاء فهؤلاء الذين ساروا على طريق الرب سبحانه وتعالى. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين لنا صور من صور يعني جزالة هذا الملك وتمكنه، ويعني كيف كان يعني الطير وحشرات محشورة وهي في خدمة هذا الملك. قال جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هذا من عظمة هذا الملك أنه كان يحشر له حشر الجن، وجنوده والجندي هو الإنسان القائم والفرد القائم يعني في مجال مواجهة العدو. وحشر لسليمان جنوده من الجن، والجن قد سخره الله تبارك وتعالى فهم شياطين، يعني جن شياطين كفار، لكن الله تبارك وتعالى يعني جعلهم في خدمته وسلطه عليهم يفعل بهم ما شاء، كما قال تبارك وتعالى: وسخرنا له يعني الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفار. هذا عطاء يعني لك ثمن يعني على من تشاء منهم أو أمسك يعني في الخدمة غير حساب، بغير أن يحاسبه الله تبارك وتعالى فيه. فله أن يفك إنسان من الخدمة، وله أن يعني يبقيه فيها، وقد سخرهم في الأعمال الشاقة العظيمة. قال: يعملون له ما يشاء من محاريب بأبنيه وتماثيل وجفان كالجواب. جفنة، الجفنة هي قطعة الطعام العظيمة، كالجواب يعني كالجواب، والجابية مفردها جابية، والجابية هي البركة العظيمة الماء التي تجمع فيها الماء، يعني تعمل قصعة الطعام مثل البركة العظيمة، تقوم على قوائم يوضع فيها يعني عشرات مثلا من الإبل أو من الغنم ليطعم هذا الجيش العظيم. وجفان كالجواب وقدور الراسيات، قدر اللي هو يعني الذي يطبخ فيه الطعام راسية، يعني لها عمدة ويعني ترسو بها مع العظم. هذا أعملوا آل داود شكرا قليل من عبادي الشكر، فهذا مما أعطاه الله تبارك وتعالى. فحشر سليمان جنوده من الجن والإنس رجال عاملين والطير فهم يوزعون يجمعون يعني يجمعون عند النفير العام إذا جاء النفير العام فإنهم يجمعون للوقت لأن يذهب بهم إلى وجهة من الوجهات فهم يوزعون يعني يجمع الطير ويجمع الجن ويجمع الإنس كما هو الشأن في جمع الجيوش فإنه بنظام معين أو بإشارة معينة أو بالبوق أو بكذا بتأثير فيجمعون ويحشرون إلى المهمات التي يقومون بها. قال جل وعلا حتى إذا أتوا على وادي النمل يعني في مسيرهم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا أي في مسير من مسيرهم على وادي النمل، وادي النمل وادي الأرض الواسعة التي النمل أحيانا يعيش في قرى، تجمع في قرى يعني الألوف عشرات الألوف مئات الألوف يتجمع في هذه القرى يسكنها. فلما مروا فيه مروا على هذا الوادي الذي فيه هذه القرى النمل يقول سمع سليمان نملة تقول لأخواتها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهذا طبعا دليل على النملة أمة، وقد عرف الناس أنهم أمة لهم خطاب يتخاطبون فيه ولهم النمل يقوم بالحراسة يعني بحراسة الطرق يعرف الطريق الجاي يعرف الخطر القادم. فهذه النملة يعني يبدو أنها من النمل المكلف بحراسة الأمر، فقامت في قومها خطيبة ومعلنة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم في وقت الخطر في زحف ماشي ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان إذا كانوا في خارج البيوت فإنه يداسون بالأقدام فيتحطم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون بكم، لأن هذا نمل صغير في الأرض فهو جيش عرمرم يسير فإنه لم يشعر بوجود نمل هنا وهناك فإنه يتحطم. فهذه النملة يعني قبل أن يأتي تأمر أو تقول لأخواتها ولقومها ادخلوا فإذا دخلوا المساكن فيتحصنون فيها فيكون الدهس بعد ذلك ولا يعني يقتلوا. آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهذه الآية آية النملة هذه باقية، ولكن مما يعني يخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن النملة بهذا تعرف الذي يعني تعرف هذا الإنسان القادم وأن هذا جيش سليمان، وتقول لأحتمنكم سليمان وجنوده مو مجرد أنها يعني تنذر بخطر قادم وأنه فيه وقع أقدام وأن فيه خطر قادم لا يدري ما هو، لكن هذا علم للنمل بهذا، وهذا في دليل على أن هذه يعني الأمم لها إدراكات وأنها تعي وأنها قد تعي ما عليه البشر أنفسها، وهذا قد جاء كثيرا. فإن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبينا قد خطبه كثير من الحيوانات عرفوه باسمه أتاه رسول الله وأتوا بوصفه كما جاءته قبرا معرشة واشتكت إليه أن هناك من أخذ فراخها، فقال إن هذه أخبرتني بأنه هناك من أخذ فراخها فليرد عليها. وكذلك لما خاطبه البعير ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن قومه يعني يتعبونه ويشيعونه وقد كبر سنه وأرادوا أن يذبحوه بعد 10 سنين، قال خدمتهم 10 سنين. وكذلك الذي كان يشيع بعيره فأتى واشتكى النبي منه، اشتكى للنبي وقال له إنه يدئبني ويجيعني، فنصح النبي لصاحبه وأمره ألا يعني يجيعه. وهذا الشاهد أن هذه الحيوانات قد جاءت للنبي بوصفه، ما جاءت لأنه شخص لأن وعلمت أن هذا هو يعني رسول الله وأن له أمر على يعني على أصحابه. فهذه النملة قالت لهذا دلت على أنها تعرف يعني سليمان وتعرف جنوده وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وكذلك العبرة في الأمر أن سليمان علم يعني مقامها وسمع كلامها على البعد وعرف يعني ما تتكلم به، قال جل وعلا فتبسم ضاحكا من قولها، وجاء إخبار الله تبارك وتعالى بهذا صيغة الفعل المضارع تبسم ضاحكا من قولها أي سليمان كأن الله تبارك وتعالى ينقل لنا الصورة، يعني هذا الفعل الذي يدل على الاستمرارية صورة هذا والتبسم هي بداية الضحك، يعني تبدأ الأمر ببسمة اللي هي بداية الضحك، ثم يعني استرسل فيها ضاحكا من قولها من قول النملة: لا يحسبنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وقال: وقد أنعم الله تبارك وتعالى عليه بأن يعني يعلمه هذا الأمر، قال: ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. انظر شكر الله تبارك وتعالى عند هذه نعمة عظيمة أن يعلمه الله تبارك وتعالى يعني خطاب النمل، وأن هذا من جملة ما تفضل الله تبارك وتعالى به عليه. فيقول: ربي أوزعني، أوزعني يعني اشمعني هذا الأمر. الأوزاع، لأن الأوزاع هي الأعضاء، أوزعني يعني اجمع أعضائي كلها وفكري كله على أن يعني أعبدك وأشكرك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يعني اجمعني كلي بكل كياني وكل أعضائي أن أشكر نعمتك. الشكر اللي هو لا يكون إلا بالقلب، وكذلك باللسان، وكذلك بالأركان. لذلك قال: أوزعني أن أشكر نعمتك، أن أقوم بهذه بقلبي وبلساني وبأركاني. نعمتك فضلك وإحسان التي أنعمت علي، هذا الإنعام العظيم، جيش العرمرم، الملك، النبوة، تعليمه منطق الطير وحشرات، وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه يعني في بقية عمري، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين في نهاية العمر. فهذا دعاء من أجمع الدعاء، من أجمع الدعاء يدعو به أن يجمعه الله تبارك وتعالى على شكر الرب سبحانه وتعالى ونعمه الذي أنعم بها عليه وعلى والديه، وأن يعمل صالحا فيما بقي له من العمر، ثم بعد ذلك أن يدخله الله تبارك وتعالى في نهاية العمر في عباده الصالحين، أي في الجنة، أي في الجنة. ثم قال جل وعلا: وتفقد الطير. وكذلك يعني يأتي الأمر بصيغة المضارع الذي يدل على السنة، كأنه الله تبارك وتعالى يطلعنا على يعني على عمل سليمان. الطير المحشورة له والمجموعة له التي في خدمته. فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وطبعا ما حشر لسليمان من الطير بعضه، ليس كل طيور الأرض كانت في خدمته، كما أنه لم يكن الجن كلهم في خدمته، ولم يكن الإنس جميعا في خدمته، وإنما في خدمته من هم في خدمته من الإنس من بني إسرائيل من مؤمنين، وكذلك من الجن بعضه، وكذلك من الطير كان في خدمته طيور يعني من الذين يعني يقومون في الخدمة. فتفقد الطير اللي هي التي هي في جيشه وفي الخدمة، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقده لهم كحال القائد اليقظ الذي يعرف جنوده، فتفقد الجنود يعرف من الذي يعني في الخدمة ومن الذي يقوم بعمله ومن الذي يقوم، ويتفقد هذا ويتفقد هذا، فهو في جنوده يعرف الجنود. حتى هذه الطير المسخر في الخدمة فإنه يتفقده، يعني خلاص كما هو الشأن في القائد اليقظ، فإنه لا بد أن يتفقد جنوده ويعرف من القائم من غير القائد. فقال تبارك وتعالى عنه: وتفقد الطير، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. سؤال يعني يسأل عن الهدهد، لما لم ليس في مكانه وقيامه، هل ليش ما أرى، يعني هل حدث له حادث أم كان من الغائبين المتعمد لتغيب والهروب. ثم قال: لأعذبنه عذابا شديدا، يعني لو كان من الغائبين يعني المهملين في قيامه بالخدمة أو لأذبحنه، فإنه كذلك مسلط له، ففراره من الخدمة وخروجه يعني قد يقتضي الذبح. أو لا يأتيني بسلطان مبين على غيابه، سلطان علم له يعني وقع السلطة يعني، فالسلطان هو العلم الحقيقي يعني سبب حقيقي دعاه إلى أن يتغيب عن هذا الغياب مبين بين واضح. وهذا يدل على يعني صرامة وشدة سليمان عليه السلام في معاملة جنوده، مهما كان هذا الجندي حتى لو كان هو يتغيب عن الخدمة، إذا لابد من سبب ليش تغيب، وأنه لابد من إيقاع عقوبة لو كان مهملا في الأمر الموكل له. وهذا شأن يعني الملك الحازم الذي ليس مضيعا يعني رعيته وشعبه، بل هو قائم فيه. هذا يدل على أنه كان ملك، يعني نبوة وملك وقيام بحق هذا الملك، كما قال الله في ملك داود وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فملك مشدود، كل شخص فيه قائم بما هو يعني واجب عليه. فقال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين، يعني بسبب حقيقي دعاه إلى أن يتغير. قال جل وعلا فمكث غير بعيد، يعني تأخر الهدهد غير بعيد، يعني ليس شهورا طويلة وإنما يعني يبدو أيام يسيرة تأخرها، وجاء رجع. فقال يعني عند رجوعه لسليمان أحط بما لم تحط به، جاء هذا الهدهد العجيب وفاجأ سليمان بأمر من الأمور الكبيرة، وقال له أحط بما لم تحط به، يعني قد عندي علم لست أنت في خبر الهم، أنت أمر ما تعرفه أنا قد عرفته. وهذا كلام عظيم جدا وكبير، جابهه بهذا الأمر العظيم، وأكبر سلطان يعني على يعني قال له أحط بما لم تحط، يعني قد علمت أمرا لا تعلمه أنت، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، جئتك من سبأ وسبأ مملكة اليمن. في اليمن الآن يعني اللي هي جنوب اليمن، قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، والنبأ الخبر العظيم، يقين يعني متأكد منه ومتحقق منه واقع، ليس بمجرد أني سمعت شيئا وظننت، لا بل هذا أمر قد رأيته. قال إني وجدت امرأة تملكهم، وهذا بدأ الخبر الغريب من أغرب الغرائب عنده، فقال أعجب شيء إني وجدت امرأة تملكهم، مستنكر هذا، كيف أمة من الرجال وكذا ولا والذكور، ولكن امرأة هي التي قد أسند الأمر إليها وهي التي تملكه، وأوتيت من كل شيء، يعني أنها ملكة عظيمة السلطان، أوتيت من كل شيء مما يحتاجه الملوك، الجيش، خزائن، أموال، خطة، عمل، نظام محكم، كل مما يحتاجه الملوك عندها، ولها عرش عظيم فوق هذا، لها عرش، والعرش سرير الملك وأبهته، يعني الكرسي العظيم الذي يجلس عليه الملك، ويصطف بعد ذلك حوله الوزراء وأعيان الدولة عنده. فقل لها عرش عظيم، يعني أنها لا تحكم من خلف حجاب ولا من ستار، وإنما على كرسي الملك العظيم، وأمامها يعني حشدها وأعوانها، ولها عرش عظيم. ثم أتى بعد ذلك يعني بالطامة، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، قال وجدت هذه الملكة وقومها يعبدون الشمس، فيظنون الشمس إلها ويسجدون لها عبادة لها من دون الله غير الله. وزين لهم الشيطان أعماله، يقول أعمالهم هذه القبيحة من الشرك، من الكفر بالله تبارك وتعالى وعبادة غيره وعبادة الشمس، قد زينها الشيطان لهم، فهم يعني مبتهجون، مسرورون، مخترعون، مؤمنون بهذا العمل الذي يعملوه به وهو مجمل في أعينهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، صد منع، يعني منعهم عن السبيل، السبيل الحقيقي، سبيل الهداية، عبادة الله وحده لا شريك له، فهم لا يهتدون، يعني لا يجدون طريقا إلى الهداية، لأن الشيطان جمل لهم عملهم الخبيث في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم استرسل يعني الهدهد يعني في خطبته العظيمة هذه أمام سليمان، وقال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يقول هل كان هؤلاء الكفار يعني كان المفروض أن يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، يعني الأمر المخبوء ما في ذرة تغيب عنه سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض، ألا يسجدوا لله ويغفر الله هنا سبحانه وتعالى بعلمه يعني العظيم الذي أحاط بكل شيء، الذي يخرج الخبأ المخبوء في السماوات والأرض، كما قال تبارك وتعالى في كلام لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة داخل فيها أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فيقول هذا الهدهد إن الله يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، ويعلم كل ما يخفيه العباد وما يعلنونه، والذي يخفونه في صدورهم وقلوبهم، أعظم شيء سر، فالسر الدفين في القلب يعلمه سبحانه وتعالى ويعلم ما يعبده العباد. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، يعني الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فكان طبعا هذه أمر مجابهة، كيف الهدهد جابه سليمان بهذا الخبر العظيم وأتاه بهذا الأمر، وهو أمر مهول، وهو سليمان المسخر له الريح والملك العظيم والذي تأتيه الأخبار من كل مكان والذي يعني بأمره تسير الريح، كما قال تبارك وتعالى يعني وسخرنا له الريح رخاء حيث أصاب، تسير بأمره رخاء رخية حيث أصاب الشياطين كل بناء وغواص، فحيث يريد وجهة فإنه يأمر الريح وتحمله هو جنوده إلى الجهة التي يريد. فكيف هو وهو في ملكه وهو في علمه، وتكون مملكة هي داخلة في إطار يعني الأرض التي يستطيع الوصول إليها ويعرفها، ولا يعرف يعني شأن هذه المملكة وقيامها وفيها هذه الدولة العظيمة والملك العظيم والملك العظيم التي هذا وتعبد غير الله تبارك وتعالى، وكيف وهو يعني في ملكه وقاعدة ملكه بيت المقدس لا يعرفها. ويأتي هذا الهدهد الجندي الضعيف هذا ويأتي بهذا الخبر العظيم ويقول له أحط بما لم تحط به. فعند ذلك لما قال هذا قال سليمان قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذا غاية الحكمة، وهذه نهاية الحكمة قديمة، وأنه مع يعني جاء هذا الخبر إلا أنه كذلك لم يشأ أن يفعل أمرا إلا بعد أن يتحقق في هذا، ثم بدأ التحقق بأن يرسل الخطاب إلى هذه الملكة ويجعل الهدهد نفسه هو حامل هذا الخطاب ليرى، فيضرب هنا عصافير بحجر واحد، أولا التحقق من هذا الأمر، وكذلك يكون الهدهد هذا هو الذي يعني يقوم به. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب لكتابها، كتب كتاب فألقي إليه، يعني اذهب إليهم وألقه، ألقي هذا الخطاب على سرير الملكة نفسه، فألقي إليهم ثم تولى عنهم، لا تنتظر الرد، تولى عنهم فانظر ماذا يرجع. وهذا ليكون أوقع أنه يأتيها خطاب وهو وهي على سريره فتقرأ منين جاء الخطاب، يكون هذا لا شك أنه لأنها لو علمت لوقف الهدهد وجالها ورفرف وعصاها الخطاب وكذا يمكن يكون الأمر يعني ينكشف لها سر الأمر، لكن تبقى في حيرة من هذا الأمر وكيف جاء هذا الخطاب، وإن هذا الملك الذي استطاع أن يوصل لها خطاب إلى مكانها ويهددها بهذا التهديد، هذا أمر يعني له شيء فوق الأسباب، فكونها لا تعرف السبب الذي به وصل هذا الخطاب تبقى في حيرة كذلك من الأمر أعظم منها. قالت ننظر، يقول سليمان للهدهد أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب لكتابي هذا فألقي إليه ثم تولى عنه فانظر ماذا يرجع، اتركه ولننظر بما يعني سيجيبون الخطاب. ثم ينصرنا الله تبارك وتعالى، يبقى الآن أترك سليمان ويعني هدود وينقلنا الله تبارك وتعالى يعني في المشهد إلى ملكة سبأ وقد وصلها الخطاب. قالت أي ملكة سبأ: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. يعني طبعا مطوي هنا الكلام أنها ذهب الهدهد وألقى الخطاب على سريرها وأخذ الكتاب فتحته شيء كتاب من الذي ألقى هذا فقرأته فعلمت ما فيه، وعند ذلك لم تتخذ كذلك رأي، ثم جمعت يعني وزراءها وحاشيتها الملأ منهم فجمعتهم لتعرض الأمر عليه، وهذا كذلك يدل على يعني رجاعة عقلها وحكمتها العظيمة. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. كتاب كريم يبدو أنه طبعا جاء في صورة حسنة، الكتاب يعني في مظهره وفي تغليفه واليد، ليس كتاب هكذا وإنما كتاب يدل على أنه كتاب ملوك، كتاب ملك، ما هو يعني ورقة مهملة، ولكنه كتاب جاء في صورة ما يكتبه الملوك في كتبهم، مغلف مختوم موضوع في يعني ما يناسبه من الظروف. قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، هذا الكتاب من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يدل على أنهم كانوا يستفتحون يعني مكاتبهم بتسمية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني استفتاحه لا تعلو عليه وأتوني مسلم. فهو الخطاب جملته ألا تعلو علي، يعني لا تركب الرسول وتعلو علي على سليمان، يعني فإن عندي من الجند ومن القوة ما لا تستطيع، وأتوني مسلمين منقادين مدعين. طبعا خطاب تهديد وخطاب وعيد وخطاب صار، وما يترك لهم باب للنقاش كذا، ما دخل لهم نقاش في يعني أنتم بتعبدوا الشمس وأنتم كذا وأنتم لا، وإنما لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. خطاب ملك صارم يأمر لينفذ ولا يدخل في يعني تفاصيل الأمر هذا حتى لا يدع مجال للأخذ والعطاء والجدال، إنما على هذه الصورة ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يعني منقادين مذعنين. وهذا يعني خطاب تهديد وعيد، يعني إن لم تفعل هذا يعني أنت قد يعني خرجت عن الأمر. لما عرضت هذه عرضت عليهم المشورة فقالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أفتوني في أمر، طلبت فتياهم يعني أن يحكموا في الأمر التي تسألهم فيه ما هو يعني المخرج منه. فالفتية هي طلب يعني الحكم والمخرج من مشكلة قائم، فهذه أمر نزل بهم، فما هو المخرج منها؟ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وهذا دليل كذلك يعني حكمتها وأنها ترأست على هؤلاء القوم مع عظيم نظر، وأنها لا تقطع ولم تكن يعني تبرم الأمور بمفردها، بل إنها لا تسير في أمر إلا بعد أن تعرضه على يعني قومها وأن يشهدوا هذا الأمر وتصدر بقرار مما يجمع عليه أو يتفق عليه. قالت: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني تكون حاضرين ونتفق ونتشاور في الأمر. بعد ذلك عرضوا قوتهم، قالوا: نحن أولو قوة ببأس شديد، نحن ناس يعني أهل حرب وأصحاب قوة وأولو بأس شديد في الحرب، والأمر إليك، يعني إعلان الحرب هذا موكول إليك، أنت الذي بيدك الأمر في إعلان حرب، فانظري ماذا تأمر، يعني إن أمرتنا بأن نخوض الحرب ضد هؤلاء الذين يهددوننا فنحن على استعداد الأمر، تخبرهم أن نحن نرفض أمرك وأن نحن لا نأتي، وإن كان لك يعني جند وهدف تعال وسترى مثلا ما يسوءك أو ما أليه. هذا يكون الرد، والأمر إليك يعني في إعلان حرب لهم أو اتخاذ أمر آخر، نحن يعني جنود منفذون، فانظري ماذا تأمرين، ما الذي تأمرن به، نحن عند التنفيذ. وهذا يدل كذلك على أن قومها كانوا يعني في الطاعة وفي الخدمة. فقالت لهم حكمة من حكم الملوك، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا. قالت هذا ملك، سليمان ملك وعنده جيش، وهذه عند الملوك إذا دخلوا قرية يعني منتصرين، انتصروا على قوم، فإنهم إذا دخلوا قال أفسدوها، أفسدوا. فهذا حال يعني الملوك، وهذه الأرض كانت تعج بهؤلاء، وفي حرب تكون حرب أحيانا بين يعني قبائل، حرب نهب، حرب كذا، غير حرب تقوم بين ملك له ملك وسلطان ثم بعد ذلك يعني يحارب آخرين، فإذا بطش بهم كان جبار، فإنه يفعل هذا. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية يعني محاربين منتصرين أفسدوها، أفسدوها بكل معنى الفساد، يعني هدموا بيوتها، قتلوا رجالها، سبوا نساءها، فعلوا ما فعلوا، وجعلوا أعزة أهلها إذن، أعزة القوم اللي كانوا في الرياسة وفي الملك وفي السلطان، جعلوهم أذلة، جعلوهم خدم وعبيد عندهم، وكذلك يفعلون. يعني هذه سنة الملوك، يعني هذه سنة الملوك في هذا، يعني أرادت أنها لا تدخل معركة وحرب مع يعني سليمان، وأنه ملك من الملوك، وأنه لو فرض أنه انتصر عليهم فإن حال أمرهم سالب. ثم فكرت في أمر وهي المصانعة، قالت وإني مرسلة إليهم بهدي. المصانعة، كيف المصانعة؟ أرسل له بهدية، وإذا وصلت هذه الهدية العظيمة فإنه يعني يكون إيش طالب مال، طالب ما الذي تطلبه، نحن مستعدين لك الذي تريد وأنت في ملكك وفي مكان. وإني مرسلة إليهم بهدية، وإذا قبل الهدية هذه من الذهب ومن الفضة ومن كذا ومن ما يريد وفرح بها، وعلم أن هذه كنوع من دية وطلب غيرها جزية وكذا، فيعني نفدي يعني أنفسنا وندفع أنفسنا بالمال الذي نعطيه لهم كرشوة وكجزية أو كأي صورة من الصور. وسمتها هي هدية من باب هدية دائما تكون بين يعني المتماثلين، ما الجزية تكون من الأدنى للأعلى، وإنما هدية إحنا ملوك وهم ملوك وإحنا نرسلهم من باب الهدية فنسكتهم عنه. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل، وننتظر نرسل الهدية وننتظر ماذا يعني سيرجع به الذين يعني سيذهبون بالهدية، هل ستأتي، هل هذه ستكف يعني عنا يعني أمرهم وشرهم ولا يحاربوننا، أم أنهم سيحاربون بعد ذلك، ننظر بعد ذلك بعد الرد على هذه الهدية. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. قال جل وعلا فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. لما جاء سليمان يعني الوفد الذي أرسلته ملكة سبأ إلى سليمان وهو يحمل الهدايا العظام، حمل الهدايا طبعا على الإبل والبقر، على الإبل والخيل، وجاء الوفد العظيم، نحن جئناك خاضعين لأمرك وهذه هديتنا وما ملكتنا أرسلت لك يعني هذا الشيء العظيم تقبله منا. فلما جاء سليمان أي الوفد الذي يحمل الهدية قال أي لهم أتمدونني بمال، سؤال الاستنكار والازدراء، أتمدونني أنا بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم، يعني المال الذي عندي مما أعطاني الله تبارك وتعالى من كنوز الأرض ومن الملك ومن ما نفيه، أنا في ملك أعظم من الملك الذي أعطاكم الله تبارك وتعالى، فما آتاني الله خير مما آتاكم، وكذلك ما آتاني الله تبارك وتعالى من الدين والشريعة والهداية خير مما أعطاكم من هذه الدنيا، ليست طلب والجهاد، جهاده في سبيل الله وقيامه ليس يريد أن يغنم غنيمة، وإنما يريد تبليغ هذا الدين وإدخال الناس في الإسلام. قال بل أنتم بهديتكم تفرحون، بل أنتم يعني ملوك الكفر بهديتكم تفرحون، إذا أهدي الشخص هدية فإنه يفرح بها لأن هذه أمله أن يعيش بها. ثم قال ارجع إليهم. إما أن يكون قال هذا يعني الوفد الذي جاءه يحمل هذه الهدية، أو قالها يعني للهدهد ليرسل خطابا آخر، ويبدو أن هذا قال هذا الوفد ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم. وهنا باللام الموطئة للقسم يعني قال والله لنأتينهم بجنود، يعني من جنوده من جند الله لا قبل لهم بها، لا قبل لهم بها يعني لا يستطيعون أن يقابلوها يعني في معركة أبدا، يعني ما لا يمكن لهم أن يقفوا لها. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ولنخرجنهم، والله لنخرجنهم منها يعني هؤلاء لها منها من أرضهم أذلة ذليلين وهم صاغرون. صارد يعني هم في هكي وفي صارد. أخف عند هذا، والحمد لله رب العالمين، نكمل إن شاء الله. اللهم صل وسلم.